الثاني أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم. الجهل سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. فالجاهل بالحكم مثل أن يظن أن هذا لا بأس به، والجاهل بالحال مثل أن يلبس المخيط يظن أنه لا بأس به. لو فرض أنه لبس فتنيلا منسوجة نهجا يظن أن المحرم ما فيه الخيار، نقول هذا ليس جاهلا بالحكم ولكنه جاهل بالحال. وقوله أو نسيان واضح، النسيان هو ظهور القلب عن شيء معلوم أو عن شيء سبق علمه يسمى نسيان. والثالث أو إكراه، ألجأ على أن يفعل هذا المكروه أي أكره عليه، مثل أن يكره الرجل زوجته على الجماع مثلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.